بسم الله الرحمن الرحيم حجر كان وهو كبل أبنيا آية السقالات وصورة الصبا كاملة إلهي سبحانه وتعالى أذن وغسر ورمي لمنك مشركين تاهاي هذا الذي إيلاهدين أيها النبي عليه الصلاة والسلام درع إيلاهدين وهي سنة نولى إلهي سبحانه وتعالى على جهة التأجيب أيها ومركز إيكتاهاي ما إذن تفسرنا من أي إيلاهدين وإذن شيء marki leedin googooyo googooyda maanta oo jirkiina dulkaan oo ku baabo inaad ahaanaysiin abuur cusub aad ahaanaysiin oo qiyaamo laydin soo bixinaayo way yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku been abuurtay kale waxay yidhaahdeen waa nigaaba ku suganba ilaahay markaasuu dhahay kuwa ayuu dha ilaahay aan rumaynin aakhirada cadaabkay ahaanaya inuu ilaahay warkooda hadday wax kasta yidhaahdaanba إلهي يقول سبحانه وتعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة يقول إلهي ورخوة الشدة يقول إلهي كوء عن آخرتهم اثنين وبعثه إيه عذابك شبلنا إيسا عذاب إهانيا وآخرة الوء عذابه إيه بارئ وفق أجيب إلهي إيه أهانيا ويحمد سفور من الدنيا إلهي هل كان مصر وظن ورشي غيا أدلاء إلهي قرسديسة وحدانيسة تصارين إيسا إسرائيل كاتنا وحيابها إن كرا عليهم الله إنه أهيسين عليه أو أهيسين كرو تسا علينا إيسا كون كان مركز أي إلهي سبحانه وتعالى تسا يا كرهان إلهي سبحانه وتعالى وهو تسا يا وحا مركز سوى حوالي كور كورا يوح كهو سي أو سمدي أهلالي أهوي إن الكوع برق لاتان أي اللوبة هني هل أولور سبحانه وتعالى أفلم يرو ليس الأركي نوضى إلهي إلا ما في دين إيدين هرطورة هذه إيه وما في خلفهم جبرسوه هذا ما فوقهم وما تحتهم ولي أفلم يرون يسا أركي نوض إلهي إلا ما في بين أيديهم هرطوه هذا وهرطوه يسا أركي نوض إيه وما خلفهم ما جبرسوه هذا ومن السماء استمضى هو إلهي والأرض أحضر هو إلهي فرسا عد إلهي وابدانيو وهرطوه إيه وحا جبرسوه هو إلهي ومن السماء استمضى والأرض أحضر ما فوقهم وهي مركز وها ككوريا او سمد الولفيل ايو ما تحتهم وها هو الصودا وهي ان شاء دان دونو ده الهي نخسف وانو لقوينينا بهم ايضا الارض احلاد ايان لقوينينا هو بس نصد وانو هدينا عليهم بركولة كسفا قبلو ايان من السماء سمد وصول هدينا قال الله سبحانه وتعالى markii waxyaabo ay ku cabraqaan ilaahay uu tusiyay tusaaleey oo markaa in samaawaashii arladii la tusay waxa yeela makhluuq oo waxa weeye cajiib waaye haddana caqliga bani aadamku uu gudbi karin oo ilaahay wuxuu leeyahay miyuusan fikireynin ahwaalu samaa'i wal ardi weeye samada iyo arlada ahwaashood oo markaasi u dariishadaan ilaahay qudradiisa weydinkeeda marka waxaan hadda koor soo ogaanay oo ilaahayna soo ogeysiiyey in markaasi waxa weeye kayfiyada loo fiirinayo ay tahay in samaawaadka iyo arlada la fiiriyo oo markaasi loo fiiriyo nadra ictibaarin loo fiiriyo haye ilaahay wuxuu haddana aayad kale afalam yanduruu ila samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wazayyanaha wama laha min furuuji wa ilaahi miyaysan fiirinaan uda ilaahay samada oo korkooda sida aanu u dhisnay iyo si amaaratay aan u jiinaynay ayadoo aan jeexjeex lahayn marka alla wuxuu dhahay ina shaa daan doono udha ilaahay waa taxdiid loo digaayo kufaarta weye waxay ka dhigan tahay masalan baciidoo loo leeyahay wax markaasi ka haray ma jiraan asbaabti cadaabka uu kula degaayay ilaa mashiicadeenna waxay ku tacluqday mooye markaasuu dhahay alla ina shaa daan doono naksif waanu la goynaynaa bihim ayaga alarl arlada ayaan la goynaynaa arlada hoostooda ayaan la goynaynaa sida qaaruun oo kalentood oo ambasa nusud waanu hidaynaa calim kortooda kasafan gabalo ambasa kiswan gabal labada waa l akhyaaqado kiswan hadii layidhaa markaasi waa alisraadiyey kasafana jamac weye min asamaa'i samada xaggeeda un ilaahay in samada markaasi wax loogaga suuxdo oo lagu halaago maxaa yeele samada hadda korkayna taagan ilaahay subxaana watacaala ayaa naga celinay waa khalqi aad iyo aada u ballaaran oo markaasi waxa weeye haddii maanta lasoo daayo cid noolahaysa aysan jirin asagoo ilaahay subxaana wa tacaala xeradiisa ansaas ugu jiranaha iyo xiidaabkiisa ayaa markaasa allah lagu caasinaya وأرن مرتاح سوى حاول لا يقبل ولي بني آدمكو إنه آدي آدول إنسان يعني لا تذكور بانيسا وصار دا وحضر قرامي إلا في ذلك المذكور قال الله صوش يقول الإله أما إلا في ذلك المرء قال الله أبتع أيه لا آية آية أي أقصه غنوب إلهي لكل عبد أدوان الأرسل كله يسأوه صغا مرونا أو نقنا أيه وهو يخلق ذات إلهي ونقصي وصماوات في أهل الله هل وجود سبحانه وتعالى آية بأقصه دلالة على مثلك الله تعالى وحدانية هذا إلهي وهو يروها يبعث يقيام رياح وأليه يتصالين عليه لا آية آية أي أقصه نور أي ألي لكل عبد أدوان الأرسل كله يسأوه صغا أدون كأسوه منيب أو نقنا أيه إلهي لا عيس أو نقنا أيه بكاد دالة وهو نوش إذايا أدون هبه يسأوه نقنا أيه أيا فعب رقابنا أيه لكن عده إلهي قل نقنا أيه ألا بقى أقول هو إلهي فعاس السيد وجود تفون كان جور ويأركيس وحلقوا ليك ميس ولقد حقا آتينا وانو سينو لإلهي داود النبي داود منا حقينا فضلا فضل أيانو فسيني وقلنا أتوقع دروحة أنا ده نور إلهي وفضل جسمه يا جبال جبالي أودي العلم معه داود عيسى تصديه العلم والضيرة شمبرتنا وعنودها ما يتولي معه أتصديه وي وعلمنا وأنا أجل نور إلهي له داود ولله الحديد بس يا أجل نور إلهي أنت ما شاء الله يدرك الجلينا قصة أصوب أينك الجلينا نقول له داود هو إلهي أنبيه تصديه وهي هذه إلهي سبحانه وتعالى أوسيه وفضلك الله هاي يسير مركع سوى حوية شكر جيد الوغد البي يسير أولي مذي أي إلهي سبحانه وتعالى كان الله خمي ما هي العدد آيات دي نصصر بحني سبحانه الله خمي إلهي قصير يسير وحدانيس آية لبغ نصص علينا حدنا مركع سياحة من العوي هو إلهي سبحانه وتعالى وخلائطة كان كون كان جيسوء كمان هاي مرسى عبد الله وهو سبحانه وتعالى وحامل رسوسه يا مرسى نعمل إلهي قبل السيئي هو رسوس إلهي كمذا هذين المعادة مرسى سوها هو يألف شفيه هو عن هين سيد القفار كان هو إلهي المعادية سإنكرعي هو عن شفيه عن هين قال وهو سبحانه وتعالى ولو الله يغطح ذا آتينا وانسينه داود داود وإلهي مما حقينا فضلا فضل أيام قسم إلهي نبي الله داود حقين وحان خصي نول إلهي صل عيان خصي نبي وهوي النبي النمر هي كتاب كوايدي كتاب كوهوي زبور هاي واتي نبي الله داود لسيوي نبي النمر إذا نمر كأسوا كأسا هو هذا كتاب كوهروكي إذا نبي النمر وكي وقلنا إسوه قد روحا نبه نول إلهي يا جبال جبالي بوراه وي أولي العلي معه داود معيسا لتصديه تصديه العلم والضيئة شمبرت الله عودها معي داود معيسا تصديه العلم وعلمنا وعورنا العالمين الإلهي ما وأجل عمي له داود وإلهي الحديد بسك يا أجل عمي مثل نبي الله داود فإلهي سبحانه وتعالى أوسيه ومعجسدنا الله غدر وحاكمل هذا بوره إنه لا تصديح سنيا ومرسوا حوالي تصديح أو قاره فوره من أيالك سبيحسنعي وعلى سبيحسنعي بلور ستمعانك لأيالك سبيحسنعي إنه سر كيس إسكو أرجسه أيالك سعطا مركاسي لك سبيحسنعي سروي وعلى مركاسي أبوهي هذا من معلك لنتو بلاي وزوري وعلمنا له الحديد والإلهي وحان أجل عني بس يا أجل عني بركاس أيا أجل عني مركاس أيا وحا أكسو سارعي وكل يوم كيس أيو كسو سارعي وصحر فليسنعي مرك عبد برتان وهاوي سير برت دبل هو قراءة ما هني لا هي أدل عليه أجل عيو عجين أو صميل عيو خل عيال وغد لي مرك أصول فيها دال إنه شيء لا يدري ولا أبو جريدي ألف عيو خصم يجري وراح وقراءة يوم هني سوكت شيء أنت مرك عبد برتان إن لوج العيني وهالي إلهي سبحانه وتعالى يا ملك صوت العليل بلد أصول من بني آدم سوردي سأسره مركز داود أيها وهو كفل ألال عن حال نفسه نفسه صحر يده بل عنك يروحها موقعها مركز هو قد هالي نبي داود ما تقول في داود وداري داود محاد خلاله مركز في نعم ويد مركز وقال داود وعني وانا سنوضح وانا رسول إلهي لولا علوه بها مركز خصلة فيه marka haddaan hal arrima jir lahayn daawuud waxa weeye waa fiican yahay ayuu dhahay, laakiin hal arrima ayaa xooga ah, wax dhilla maaragtay hoo nuqsaani geysanay. markaasuu nabiyullaahi daawuud wuxuu dhahay layidhi maxay tahay, markaasuu malagu wuxuu dhahay innahu yakulu wayucimu ciyaalahu min baytin maali, wuxuu dhahay isaga waxbu isaga iyo caruurtiisu waxay cunaano u dhahay baytu maalka, baytu maal lmuslimiin ayay wax ka cunaano u dhahay, ay wax ka qaataan. marka halahaasa wuxu dhimaayo u dhahay. daawuud markaasuu rabbigiisa su-aashay in sabab ilaahay u sameeyo oo uga ka adkoomo baytu maalka, ilaahay markaas wuxuu u dhalaaliyey dartaa layidhi, ilaahayna wuxuu go-a barayaa layidhi sunacati duruu cabuurdareedyaalka oo la sameeyo. marka wuxuu ugu horreeyey qof markaasi cabuurdareed sameeyey ayuu ugu horreeyaa layidhi, haddana birta isaga loo jilciyey isaga hortiisna safaaixay ahedaa layidhi, waxay ahday wax adag oo markaasaasay ahday jiingada. waxaa la sheegaa layidhi maalintii waxa u samayn jiraa layidhi hal cabuurdareed u samayn jiray, markaasuu iibsan jiray afar kun ku iibsan jiray oo dirhamaa layidhi, markaasuu waxa wey nafaqaysan jiray sadaqaysana jiraa layidhi. wixii markaasi beytu maal muslimiin iyo xukuumadii iyuda u haayane waxba kama qaadanayna layidhi. saas daraaddeed axaadiista yaxwaasay soo aroos oo nabigeenu uu dhahay kaana daawuud laa yakulu ilaa min camali yadi, nabiyullaahi daawuud waxa uu ahay inuusan waxba ka cunaynin ilaa gacantiisu waxay shaqaysan ahayd, oo xirfadiisa yadawiga ah ayuu wax ka cuni jiray, saasuu ku dhowrsan jira. marka xirfada marka saasay wanaagsan tahay haddii ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa loo qabto, haddana waxa weeye khiyaanada laga daayo dadka markaasi ka shaqaysa badanaa xirfada oo yadawiga waxay u badan yihiin san dhaafi kale wax la yidhaha khiyaano. taas ayaa markaasaa dhibaato weyn keenaysee, haddii khiyaanada laga daayo gacanta laga shaqaysanayo ayaadaa wax walba ugu fiican weye, ilaahayna u barakaynaya. alla marka wuxuu yidhaha dee waqulnaa usoo qadiro waxaa u dhahnay daawuud anicmal camal fal oo samay ayaan u dhahna u dhahay, oo waxa weeye xadiidkaas ka samay saadiqaatin usoo qadira markaasi duruucan cabuur garaadyaalo saadiqaatin oo waasix, anicmal camal fal oo samay saadiqaatin duruucan cabuur garaadyaal saadiqaatin oo waasix weye, duruucan kawaamila weye waxa weeye cabuur garaadyaal oo kaamila oo markaasi waxa weeye yusuru mal yushiru laabisaha weye cala ahli, qofka qaataao oo dhulka ku jiidaayo oo markaasi gadaashiisa soo jiitanayso hoos waxba kasoo geli karin, ilaa waxaa laysgaga dhigayaa dagaalka xarbiga waxa uga soo dhacayo salaamka iyo waranka iyo wixii markaasi ayaa laysaga dhigayaa. marka waxyaabahaas ayaa la qaadan jiray asmaanki hore oo qofka markaasi lowka iyo waxaas oo dhan ka celinaysa, waa say markaasi waxa weeye bir ah weye. anicmal samay ayaanu maaragtay yaa u dhahna uda ilaahay saadiqaatinow ilaahay abuur garaadyaalo oo waasac oo kaamila, waqadir qaqadir ayaan u dhahna uda ilaahay fisardi samayntana qaqadir, oo waxa weeye nafti duruuc weye duruucda samay weye, waqadir qaqadir ayaan u dhahna uda ilaahay subxaanahu watacaala fisardi samayntana qaqadir, oo si markaasi wanaagsan waxa weeye u samay weye, oo waxaa laga wadaa samay weeye oo ijcalhu kayeel ayaa laga wadaa bixaysu tatanaasabu xalaquhu weeye, samay maxaa yeele waxaa la rabaa inaad ka dhigtaan leeyahay oo aad ka yeeshaa in maaragtay xalaqadihiisa ama qaydihiisa oona isu munaasab ahaan meel dheer iyo meel gaaba gacan dheer gacan gaaba hug gaaba hug dheer meel meel ka dheer lama rabo, wax isla eg oo isku jaangu aan ayaa la doonayaa laga wadaa. saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala anicmal samay camal falaan udhahno ilaahay duruuc oo waasaca weeye, waqadir qaqadirna fi sarji samaynta qaqadir weeye, oo saad u samaynayso si markaasi wanaagsan ka dhig weeye. wacmaluu camal fala ayaan udhahno uda ilaahay wacmaluu camal fala ay aala daawuud weeye, daawuud iyo markaasi wixii markaasi nicigiisa oo aalkiisa wacmaluu camal fala saalixan camal suuban camal fala inii anugu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiinu allaha caalimku ayaan ahaye, saasaa nabiyullaahi daawuud u dhahna uda ilaahay wacmaluu camal falaan u dhahna uda ilaahay camal fala saalixan camal suuban camal fala inii anugu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin basiinu allaha caalimku ayaan ahaye. camal saalixa weeye markaas oo waxaa laga wadaa waxaa loo leeyahay camal saalixa sameeya waxa weeye ha kala saarana laga wadaa alaa cizi abiikum weeye wajaahi hadii hadda masalan baan dalo waxaa la hadlaya aalu daawuud. Aalu daawuud marka waxaa leeyahay camal wanaagsano saalixa sameeya, hana kala saarana sharafta aabihin iyo jaahiisa weli. Maxaa yeele waxaa la rabaa haddii masalan ba ruux uu wanaagsan yahay oo ruux saalixa uu yahay, dadka markaasi aalkiisa oo ahlkiisaani inay ayaguna wadadiisa qaadaan baa la doonayaa. Ma ahan markaasi waxa weeye inay iska tala saartaan cidiga sharafta aabahood uu leeyahay iyo jaahiisa, inay iska tala saartaan ayaguna hawsha faraha ka qaadaan ma ahan. Waa inay ayaguna camal ay sameeyaanoo haddii diinta camalka saalixa ay tahayo camalul aakhira ah iyo hadday camal adduunye tahaba, intaasoo dhan inay wax qabsadaan baa la doonayaa. Oysan markaasi cidiga waalidkooda aysan markaasi iska tala saarin, halkaasay ku faraysa. Maxaa yeele waxaana wax baaba-aya weeyo wax kasta joogi maayaan. haddana qofku waxa weeye inuu camal saalixa la yimaado mukallaf ayuu ku yahay. halkaas marka waxaynu wabaxnay qisadii nabiyullaahi daawuud, haddana waxaa ku xusanaya wiilkiisu sulaymaan ahay. wali sulaymaana u dha ilaahay wasakarna usuuqatir, waxaanu u sakirna u dha ilaahay lisulaymaana sulaymaana u dha ilaahay arriixa dabaysha ayaan u sakirna u dha ilaahay. nabiyullaahi sulaymaan oo isaguna waxa weeye ibnu daawuud ah ayaa ilaahay nooga waramaya wixii isagana ilaahay uu siiyey subxaana watacaala oo khayrka badnaay oo isagana la siiyey. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walisulaymaana wasakarnaa waan u sakirna ud ilaahay lisulaymaana sulaymaana ud ilaahay arriixa dabaysha ayaan u sakirna ud ilaahay. quduwuna ayuu dha ilaahay kallahideedu ama jirmaadadeedu shahruna u dha ilaahay ay masiiratu shahrin bil intii loo socdo weeye. warawaah waa caraabadeeduna shahrun ay masiiratu shahrin bil intii loo socdo weeye. dabayshii waxa weeye oo la duulaysay isaga iyo markaasi jiyuuftiisa ayaa ilaahay looga waramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala quduwuhaa jirmaadideeda marka lahadeedu masiiruhaa weeye markaasi min alqadwati bimacna sabaax weeye ila zawaal, inta markaasi subaxdi socodkeena ay bilowdo ila zawaal ay soconayso geerkasuuk intii laa gaaro meesha hadda lix taxsan yidhaahdo inta ay soconaysaa ilaahay noo sheegaya. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala quduwuhaa jirmaadideeda ula ilaahay shahrun bil weeye ay masiiratu shahrin bil intii loo socdo waay. oo subaxdi markay la duusho asaga iyo jeeshkiisa oy hawadaas ay ku wado inta bil loo socdo ayaa waxa weeye subaxdii ila zawaal ayay soconaysaa. warawaah waa caraabadeeduna ayuu dha ilaahay sayruhaa min azawaal ila quruub weeye, socodka ay soconayso zawaalka laga bilaabo ilaa qoraaku ka dhacayso shahrun ay masiiratu shahrin bil inta loo socdo ul ilaahay. marka yoonkii waxay goynaysaa laba bilood qof markaasi lu ku socda inta markaas uu socdo laba bilood ayay goynaysaa. saas uu dha ilaahay subxaana watacaala. waxaa laga wariyey taabiciga la yidhaha xasan albusri sulaymaan wuxuu ahaa inuu dhahay inuu ka kalahayo magaalada dimashaq oo suuriya, markaas wuxuu ku qayluushanayay meesheeda istakhara la dhaho, waxaana u dhexayso u dhahay labadaas meelood bil inti la socdo. markaas istakhara ayuu ka tegaayo ka caraabayay reebin ayuu markaas tegaayay oo ciraaq ah weeye, waxaana u dhexayso intaasna bil inti la socdo weeye. weliba hadda bisha yaa soconaya qofka raakibka oo faras jawaada ku ordaaya ayaa intaas soconayay, ee ma ahan qof lug caadi ku lugayahay weeye. marka hadda dabayshaan waxa weeye asaga iyo jiyuushiisay qaadaysay jiha kasta oo markaas uu doonaya inay u qaadaysay. marka dabayshaasaa ilaahay nooga waramayaa oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey oo mucjisada heeday. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala wa asalnaa waa u dhalaalinay dha ilaahay lahu ayuu dha ilaahay sulaymaan cayna alqitri maarti ishiiriya u dha ilaahay. wa asalnaa waan u dhalaalinay dha ilaahay lahu sulaymaan ud ilaahay cayna alqitri maarti ishiiri anuxaas weeye. waxa weeye wixii nuxaas ah rabarkan ku jiray ayaa loo dhalaaliyey saddex maalmood ayaa loo dhalaalinayaa ilaah beenareeda sida biyaha maaragtay ayagu socotaay. dadku hadda waxyaalaha hadda ilaa maanta ay dhulka ka qodanayaana la yidhi waxay kamid yihiin wixii nabiyullahi sulaymaan waagaas la siiyey, ee inta isaga ka horeysa markaasi ma dhalaashanaynin wax markaasi la heli karna ma aysan ahayn. marka sidaas ayaa la leeyahay iyadoo hadda markaasi loo dhalaaliyey iyadoon markaasi waxba hadda markaasi daba na aan lagu dhalaalin waxay kamid tahay min aasaari karaamati sulaymaan weeye, sulaymaan karaamadiisa aasaarteeday kamid tahay oo markaasi mucjiso ah weeye. marka markaas ka hor wax dambigu dhalaaliyey mahan weeye. kolka hadda dadku waxay ahlada ka helayaan oo maanta hadda la helayo waktigaas waxay nabiyulaahi sulaymaan loo dhalaaday weye ilaa 4 saacadood way soconaysaa halis taas marka waxa weye wixii la siiyey oo markaasi maartii loo dhalaaliyey oo loogaga shaqaynayo wax kasta uu ku qabsanayay ilaahay haddana wuxuu dhahay wa min aljinni jinniga waxaa kamid a man duul yacmalu camal falaya bayna yadayhi sulaymaan hortiisa biidni rabbihi rabbigiisa amarkiisana ku camal falaya haddana xayawaanka wixii afaa makhluuq oo arradan joogaa loo sakeeyey jin iyo insi oo dhan ayaa loo sakhiray jinnigan hadda iyadoo nabiyulaahi sulaymaan loo sakhiray oo isagu markaasi aada iyo aada uu markaasi awood ugugu haayay haddana waxa weye jinnigu mukallaf kuma ahayn inuu nabiyulaahi sulaymaan uu rumeeyo rasuul loo soo diray ahaan ma uusan ahayn laakiin waxa weye waxaa loo siiyey mulki ahaan ayaa loo siiyey inuu ku tasarufo weyn ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min aljinni jinniga waxaa kamida min duul yacmalu camal falaya oo shaqaynaya weeye bayna yadayhi sulaymaan hortiisa biidni rabbihi rabbigiisa amarkiisa ku shaqaynaayo amar ilaahay subxaanahu watacaala jinniga uu amray ayuu markaasi jinigu ku shaqaynayaanoo jinniga ayaa waxaa la amray inay sulaymaan u hogaansamaan oy u shaqeeyaanoo wax kasta ay u qabtaan weeye waman yasiq ruuxi iisowdha ilaahay oo minhum jinnigaas kamida an amrinaa amarkayna ka iisha amarka aanu amarnay inay sulaymaan adeecaan nudukhu waxaan u dhadhansiinayna hawdha ilaahay min cadaabi saciiri saciiro cadaabkeeda dhadhansiinayna waman yasiq ruuxi iisowdha ilaahay oo minhum jinnigaas kamida an amrinaa amarkayna ka iisha nudukhu waxaan u dhadhansiinayna hawdhahay alle min cadaabi saciiri saciiro cadaabkeeda naar aakhira waaya la yidhi ama mehe waxaa yihi adduunyada laftirkeedaaba lagu cadaabaa jinniga oo malagaa laga adeejiyey oo jaydal oo naara ku garaacaya laydu gubaaya haddii waxa weeye amarkaas ay kasan taagaano shaqadaas nabiyulaahi sulaymaan ay u qaban waayaan jinniga ayaa la garaacayaaba haddana ilaahay wuxuu yihi marka wuxuu nooga warramayaa waxyaabihii ay u qabanayeen yacmaluuna way u camal falayaan ow ilaahay way u shaqaynayaan lahu sulaymaan ow ilaahay maa yashaa wixii uu doono yacmaluuna lahu way u camal falayaan maa yashaa wixii uu doono ayay u samaynayaan weeye oo min maxaariib ow ilaahay masaajid yaalaa wa tamaasiila masawiryaalaa wa jifaanin xeerayaalaa oo kal jawaabi diryo la soo ahudha ilaahay iyo wa jifaanin ow dha ilaahay subxaanahu watacaala xeerayaalo oo kal jawaabi ama kal jawaabi la soo ah udha ilaahay subxaanahu watacaala bersado la soo ah iyo wa quduurin diryayaalow dha ilaahay raasiyaasin oo sareeya waqulnaa waxaan dhahna udha ilaahay icmaluu camal fala aala daawuudda yaa aala daawuudda daawuud aalkiisa ow ilaahay dacdiisa camal fala shukran shukrin daraaddeedo ilaahay waxa idinse isku shukrinaysaan wa qaliilan wax yaro kadha ilaahay oo min cibaadii addoonkeyga kamid a ashakuuru kuwa shukrin badan weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxyaabihii u qabanayana ilaahay noo sheegaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yacmaluuna lahu wayu camal falaayin maa yashaa wixi ou doono oo min maxaariiba maxaariibta waxaa laga wada hadla yihi masaajidna waa lagu fasiraa weeye amase waxa weeye markaasi darkadayaalaha weeye abniya mustatica weeye waxa weeye dhisma oo maaragtay yaa sareeya weeye oo lagu koraayo jaranjaro lagu koraayo min maxaariib wey abniyadaas mustatacda macnaha waxa weeye waa masaajiddaa la yihi iyo keyrkeeda waada masaajidda kaliya maaha weeye waxaana loogu macaabo maxaariibaa la yidhi maxaa yeele saaxiibkeedu waxaa la yidhi waa ku xarbaysama haa la yidhi qeyrkiisa kula xarbaysama meelahaas markaasi waxa weeye dhismaha ah oo xooggale sida sanaha iyo kale qof waxa weeye dhusowsow ka dhigtaa wey amarka culamada qaar waxay yidhahen maxaariibta khusuusi lmasaajida looga jeeda masaajid kale khaasku ah wey laakiin sida hore ayaa raajaxoo wixii markaasi dhismahoo dhan ayaa markaasa loola jeeda marka hadda mureedku maaha maxaariibta markay leeyahay meelahan markaasi masaajidda ahoo daaqadaha hoo la dhisay ama horey hoo loo dhiso bishubka oo a'imadu ay masaajidda joogsanayaan wey taas waxa weeye xaadise ayay ku tahay masaajidda weeye zaminka nabi calayhi salatu wasalaam ka bacdi ayaa la sameeyey weeye oo dadkii dambe oo khulafada ahay ayaa sameeyeen ayagoo markaasi waxa weeye meeshaas markaasi waardiya ka dhiganaya saasay u sameeyeen inkastoo markaasi hadda ay iska noqotay shay bidca oo xasanaa iska noqotay haddana waxa weeye wax nabigu ogey maaha calayhi salatu wasalaam ama asmaanti hore soo sheegi jiray maa iyo wa tamaasiila udha ilaahi subxaanahu watacaala masawiryaalo tamaasiishaanu jamcu timsaalin weeye wax kasta oo waxa weeye la suureeyaa la yidhahdaa oo maxaa laga samaynaya maasi haddaan soo sheegayna qaaruuradaa laga samaynayaa sakaamaa laga samaynayaa geedaa laga samaynayaa وهل يري وقتها صورة صورة لا سمعين عينة حرام هنا للشرع إذا نبي الله سليمان حرام كما هنا لي مركا أنت هذا شرع هنا حرام فيه هنا وقت رسوله هو شرع هو رأيه حرام كما هنا لي مركا مركا فسا صلى الله عليه وحي هذا وحونا تنبع لي وحي مركا في مصاور ياسو حرام نقضين نفسه هو مقصد أو حماري حي إلهي لا لعبدا مجد من إلا جاي شاف مني مركا هو هذا استفاد كده أصلاً كوار لحر ماي هنا مركا هو هو تماسيس هذا تمايان يو تماسيل أول إلهي مصور ياله يو جفان أول إلهي حار ياله إلهي جفرد هو حار وين واحد يو جفان حار ياله إلهي وكل جوابي بركض لكوا أما كل جواب جمع جابيه وين وحول كبير ويه ومركا في جفن هذا مركا هو حاف كل ما يلي هلك حاره كل من عياله سعون عياله معايا لبقر سويني سآدي أدويني دي فضل بنا قفتي مركز وكبق سويني وين هاي أما مركز روح أوي وكحيري سبدين هاي مكسد قبل بدين هاي وكحيرا بدين هاي وانا كحيرا وين عرفت عنده وح أوي وقت يعس الجاهيق حتى حيرا ذا وين إيا صدقاته ويسكو أماني جرين وضبك مركز أمانا ينجيقت لماذا ويجي على جرينا لي فقر يا إيا مارس يا بقي لماذا وين عباج جرينا لي هي وجفان حير يا رب الإلهي أو كل جوابي بخد الله سواء سليسا هي وقدور دريا يا رب الإلهي تاسيات أخرى ساب تاسي مولي دريا أو مركز الله روغا إسكال ولي أو مركز أن دقنات هذه المصام هو أن كدقنات هذه وعلى قصة ما الجلال بوريا من قيلة لأي جنه هو صمي جلاله وعلى الوكور جلاله ثلاثين وعلى الوكور جرمالة يا سلالي ما عنده العاي سلنجرون بعد أكثر الجر ومركا سيو برياء من السمييين تبقى سواشد عاية سليها وحلوه قرن عاريه سلنجر الوفر عاية وحلى لصوب بحن عاية ناس وضناء انكدى غاية مالكوه بسكتابه ويبقى سيجيب قوصة مريه وانت سو مركا سو وحدة بحجره مركا الله وهوده سبحانه وتعالى إيه وقدور برياءه راسيات أوسر يوم إلهي اعملوا عمل صلاة الله نور إلهي آل داود داود آل كيسيو شكرا شكرا أو إلهي رجل جزيز صفه هنا إنسان وقليلا إن يروا إلهي من عبادية عبد المشيه كميرا أشكرك وشكرا بنودي حسن كان يترسوك أيها الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم حسن كان نهر قبل العبانة يا آية تلنجي اللحاد أو صورة التوصى منها إلهي سبحانه وتعالى أخر نوروفه وهمي ملك جل السيري نبي الله سليمان سيد الله سبحانه وتعالى وهو البؤو الصفري دبيس الله الصفري جنه الله الصفري وهو البؤو كون كان لألا تصير إلهي أوسيلي سيد وهو البؤو الصفري مركا وحي المرين يو إلهي نغصه ورمع عشر كي نهر إن إلهي سبحانه وتعالى أوليلي وحا أردحنا يولا إلهي آل داود اعمروا آل داود عن نور إلهي داود آل كيسر عمل صلو إلهي دا عزيز السماية مركي إلهي أصدق الله من يعملي ووينيك أولا سيئي أيا وحا الأمر أيا إن المعمدات دا عديدي يشوف لقيدي إليه مادان أيا لقدون أيا مركا صود إلهي وحا أوداني عمل صلاة نهنود إلهي قال الدرور وإلهي دا عديث الله إمادة أجنك أكسو في ليسين وحا الله إنسي سبحانه وتعالى نحايا لأن معضو وهي أبا هنكال إلهي سبحانه وتعالى إنه شكري هذه الإلهي الرسول هو الله استقاضي وأنا اللي استعذابي نعم الإلهي ما فوق فيه الدنيا دين إيه الدنيا وحيها طبع شوه لي يا لبعني هاي الإلهي واتورا لإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد الإلهي هذه أصطانوا الإلهي وإجيز يا أبنى هذه أصكفرتان عذاب كل هو شديد الإلهي فرصة وعوية نعمك استقوه إلهي عن الرسول هو وهو اللي وكبر هو اللي وكبر وهو إمانيسة إلا استقعده هو اللي استقعده هو إمانيسة هي إلهي اللي وصف يعني إلهي وزيادين يوانا واري شاطات إلهي مرخو ساسد عيو حيوري أسوى أدو منكي سحار كودو وقليل وحي رول إلهي أو من عبادية أدو منكي فمدا أيا أشكور وشكين بدا إلهي وكبر هم إياه أيضا شكر الله يتكبر باري هذا الضرمان كإنت شكرنا يسأل إني آدي أبي أستوي فمعنى شكر الضرمان كإلهي وإليه إنت شاكرين تاهو قال الله أولي dadku badanaa way u badan yihiin nicmada ilaahay inaysan ku shukrin oy markaas ay ku kufriyaan wey. Marka hadda ilaahay wuxuu dhahay wa qaliilu min cibaadiya shakuur ayuu ilaahay leya adoomadiisa isagaa yaqaan adoomankii ilaahay waxa shukrinaya way yaryihiin. alcaamilu bidaacatii weye shukran ayaa markaasi aad iyo aad u yar wey. falamaa goortii ayuu dhi ilaahay qallaynaa aanu ku xugminay calayhi sulaymaan uu dhi ilaahay almowta mowtka aan ku xugminay falamaa goortii weli waxaynu ku dhex jirnaa marka qisadii sulaymaan oo markaanu haweye noo dhadhaweyday falamaa goortii qallaynaa aanu ku xugmino u dhi ilaahay calayhi furkiisa ayuu dhi ilaahay sulaymaan almowta mowtka aan ku xugminay oo macnaha uu dhinto weeye wuna nagaadaa layidhi ushiisa isagoo cuskan oo masjidka ku jira hal sano jiniguna waxa weeye acmaasi dhibka badneeday ay samaynayaanoo ay u qabaan inuu meel yahay fabaqahayaan weeye mowtkiisanay na ogaanin maxaa yeele mowtkiisa ilaaha noo sheegaya ma ogaanin ilaa ushi aboor ka cuno oo markaa isagoo meyda uu soo dhaco cabsida intaas laa qabana saas loo fiiri kale ma jirnaali. falamaa goortii qallayna aanu ku xugmino u dhi ilaahay calayhi sulaymaan korkiisa u dhi ilaahay almowta mowtka aan ku xugminay maa dallahu ma tusino u dhi ilaahay jiniga calaa mowtii mowtkiisa ilaa daabatu lardi arladii daabadeedi maahee. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala maa dallahu ma tusino u dhi ilaahay mowtkiisa calaa mowtii mowtkiisa u dhi ilaahay ilaa daabatu lardi arladii daabadeedi maahee. waxa weeye arladii daabadeeda waxaa laga wadaa geedkan aboorka la yidhaahdo ayaa ushiisa cunay markuu cunay ayuu soo dhacay si ilahay noo sheegaay. ilaa daabatu lardi arladii daabadeedi maahine taakulu xaal ay cunaysa daabadaasu min faatahu ushiisa ay cunaysa ama min taasahu tilahay ushiisa ay cunaysa ushiisa ayay cunaysa weye. falamaa goortii khara uu dhacay ayuu dha ilaahay sulaymaan isagoo meyda uu soo dhacay hal sanana uu taagnay sa la seegay tabayana fi jiniga u dhi ilaahay jinigi waxaa u cadaaday an low kaanuu anahum ayagu low kaanuu hadday ahaalahayeen yaclamuuna algayba sawfa kuwa garanaaya maa labisuu inaysan ku nagaadeen fil cadaabi cadaabki almuhiinu oo daraay. marka hadda jiniga ayaa waxay dhihi jireen insigaa la yidhi annagu cilmu qaybkaa naqaana marka hadda insigana waxbaa lagu tusinayaa ayagana markaasi waxaa lagu ridayaa waxaa lagu ridayaa inay macnaha waxba aysan ogeynaa la tusaaya oysan waxba garanin jahligooda ayaa markaa la tusaaya iyo waxa ay sheegan jireen xabad inaysan ka jirin insigana beentay u sheegi jireen ayaa la tusayaa inaan jini waxba gacan ku haynin. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala falamaa goortii kara uu dhacay isagoo meyda soo dhacay tabayana fi jiniga u dhi ilaahay jinigi waxay ogaatay u dhi ilaahay jinigi intasafalahum waxaa u faydmi weyey allow kaanuu antaan mukhafafatun min atakdiirati waa isigeedi maxruuf waay annahum ayagu low kaanuu hadday ahaalahayeen yaclamuuna algayba qaybka ku garanaaya waxaana kamida maa qaaba canhum oo waxaa ka ciidan oo bulshadii sulaymaan ah maa labisuu inaysan ku nagaadeen fil cadaabi cadaabki almuhiinu oo dahaay camalka dhibka badnaa weeye waxay hadda camalka muddadaas ugu nagaano mid walba shaqadii uu haya u baqayaa layidhi waxay malaynaayeen xayaatadiisa layidhi xayaatadiisay malaynaayeen ee hadday markaas ogyihiin waa ka kala sigi lahayen wey. marka waxa weeye ay ogaadeen inuu dhintayne mid walba meeshiisa u ka dhaqaaqaalayo shaqada halka uga dhaqaaqaalay meeshaasaa markaasaa wax walbay markaasay halkaasay ku kala tageen alay halkaas marka waxaanu uga baxnay qisadii nabiyullaahi sulaymaan ayaanu uga baxnay meeshaan waxaynu ka gelaynaa qiso cusub oo xasaasiya ayna meeshaan ka gelaynaa suuraddan waxaa lagu soo magacaabay suuratu saba waxa weeye qisatu saba ayaanu meeshaa ka gelaynaa fa wallaahi laqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay kaana waxaa u ahaada lisaba-in reer saba u dhi ilaahay ama lisaba-a waxaa isiahay laqad xaqiiqaha kaana waxaa u ahaada u dhi ilaahay lisaba-in ama lisaba-a reer saba u dhi ilaahay waxa weeye waa qabiilo weeye waxaana lagu magacaabaa la yidhi dad ay lahaayeen oo carabta kamida magaciisa ayaa lagu magacaabay waxay aheeda meeshaan yaman bay eeday reer yamanaad bay ahaayeen nimankaan yaman bay ahaayeen ahli sabuhu hadda ka horna waanu soo marnay marka waxa weeye qoladaasaa lagu hormaya wey meeshaan hadda marka waxa weeye saba la leeyahay ayada iyo sanca waxaa u dhexaysaa la yidhi saddex maalmo intii loo socday لكن هذا وهي كجر تقول كاس أول يوم نهي للسباء إن سبوا هاو هارو الإلهي تبدل في مساكنهم وليه وفي مساكنهم وليه وهاو هاري آية آية أياؤها ومن كان غير سبوا الإلهي وليه وهاو هاري آية وهي آية هاوية قال على مدرة الله تعالى وحدانيته إله وقدريته وحدانيته آية هاوية في الطالين سوية فهو هو يقفك عاقل كاملك وفكره فهو دليشاه وفرد إلهي بيكيه هي إلهي إنه خالق إياهي أو وري مخلوقات الأمانسي آية كاتبه فبدأ المركز الدنس جنة كانت ربط رب أياؤها طول إلهي آية المركز إلهي قدريسة وحدانيسة إنه وقف ونصره إلهينا الوشو في الدنائي أي إلهي من الروح هم لو هيري جنة كانت وإلهي ربط رب أياؤها عن يمين نور إلهي والدك ملكي سورة هاتر إيه وشمال والدك بلقيه إلهي ثم كان لبب يراد أياه هذا عن يمين ملك إيه وشمال بلحول إلهي عن يمين والده والدك ملكي سورة إيه بلقيه سورة وقيل اللهم سيقى الدروحة الله عليه الإلهي كل عنا أهل صبو من رسل ربكم ربيين في السليس عنا واشكروا له ربنا نفسه خير وعلى ان تؤذي غيرنا معنا واصائص كان اهل سوى بلده المسبب في قدر هذه مده بلده بلدوي بلده سوى طيبه سبوغ ناس وهو ليس فيها سواخ عصب ايرين اما احد سواء ايسان هيلي ولا بعوضه كناع ايسان هيلي ولا دجاجه دكسي او سان هيلي ولا برغوث من جربرد ايسان هيلي ولا عقرب كبقروف مد وقلوع او سان هيلي ولا حيه على سعين هيلي الله أو يابله أو الله أو طيبه هي إسكجوبين من عالي برواقل كل إنسان برواقل إلهي هذه الروس كيوه برواقات المعارض وإذا في مركز أورا من أيه يريد إلي الدريح أي مركز يجاربه ذلك الجنوي وقيل اللهم وحال لي دول إلهي سبحانه وتعالى وحاوض عليه أنبياء دولي أنبياء دولي نبي أو صميلة لسان كيسا الله أهل فهذا هو حالك ذلك يصدح يصورنا إلى الأسلوب حياله إلهي داعيس ويرين بالي الله يحصو فيه نعمل إلهي إسيه حصو فيه مركة أسرها وير وحبائكما إسان قادة مركة الله وحيره سبحانه وتعالى وحى الله دهي كل رعنا من رسل حبكم فدقين حس ليس حنا إلهي رسل عن أولئسيه رعنا لديه واشكروا له على نفسه خيرا وعلى إنكاد زغل وإنما على أصوات عن وصباء سوري تتيني إلهي كسو فيه وي وأن أمضى الناس في مسار السيرة أو إلهي أرضو سوى الله سوى إتسان إلهي كسو فيه مركة أصول إلهي وحال له إله جنة بلدة آلية بلدة بلدوية بلدة صوبة إيوة وبناتا ورب والله سوى قدر والله ألنا رب حب ولي حب لا سوى قصونا وضعف أهلا أعطى جواء أي جوب سيرين ومركة أصول وحى الشرادة برصد عليه وعلى شيئا ويمر القريب فيها وفي ثيابه قمر فيموت فيموت مدير هوائها وهذا يقف قريب وملك على سيده اياس ومر عليه يسوى بركيس اي سجر ثاني لانتلع سجر في جسد مرشي اغلبات اي سكتو ويدا ما يتعلي وهين كل ما يساء هيدا اغلبات اي جريتوها وآد يزونا سنة سكت حتى وعول وحيوان كوص حيوان كاس ومركا في الإيراد جريس كنورها الإيراد أما هو هوية حيوان كأوام متقفل كأه وهوية متأساس إيه ملكة دو صامر أول ما يوي كلا ما رأسي أغلقات إلوه يا سنة إذا إينا هو ربي غفور هالي ليه بنوكينا السرعة ساس يلا إيالي ومركاتي أمبيوغا إياساس كسي ساس مركي لي لإلهي هوري فأحرموه لي جيستينو لإلهي ونعمل شكر يدي كجيستين وين قصير فأحرموه لي جيستينو لإلهي أمر في إلهي ورسولك أقول هاي أي كجيس على الوحى الأوريال إلهي وهو أصور برسان وأصور شعرنا سدح يصبعنا الوحي إلهي بيوي يريد نعمل إليها صوتيين ويوجد لين أقاف ألا ويجين لين مرساسيه هاي رادين إلهي من نقانه نمأو نسيانك هاي وهيك إلهي حتى نبو كل ينالي هدو إلهي أسوع نسيه وهو نصير سانا لحب التوان يأسر هدو أبود إليه وعاجل جلالي من عيغة مرحوه ومركة في اللغة كيسة وعاي شماه لديك إذا قرن بفقه مركة وهولها إذا ميلة وهي نساس wiilkiisa ahaa dhintaa la yihi. Markaasuu madaxa hawada sare inuu qaado indhaha kor ku fiirsay, ayuu waxa weeye xagga hawada ayuu cambuuf u tufay, isagoo ku fiiriyay, isagoo ilaahay subxaana watacaala ku iyaanay islahay. waxaa jirta ninkaas alladiisa qof kastoo soo mara gaalnimo uu yeeli jiraa layidhi, qofka haddau ajiibo waa fadaasa, haddii kale waa dili jiraa layidhi. Waa ninka madaxdooda, sababtoo ah ummad sideedaba hadday madaxdu ay ka hadlawdo faa-iido iyaguna yeelan maayaan. cadaab joogto ah iyo musiibo iyo waxa weeye balaayo iyo hoog kama baxayaan. maxaa yeele haddii waxay culimadu yidhahdaan idaa salaxa alamiiru salaxat alraciyat, ninka amiirka ummadku wanaagsanaado ayaa sacbiguna fiicnaada. ummadda haddii waxa weeye hogaan fiican aysan helin, weligeed ummaddu hagaagi mayso, ummadduliyahay ahaanaysaa. ilaahay wuxuu yihi fa arsalnaa, waxaanu ku dirnow ilaahay markay nicmadii shukrigeeda ay ka jeesteen ay kufriyeen. fa arsalnaa, waxaanu ku dirnow ilaahay ahlusabo calayhim korkoodow ilaahay saylal carimiyow ilaahay iyo xireynkii daaskiisa ayaanu ku dirnay. fa arsalnaa, waxaanu ku dirnow ilaahay calayhim korkoodow ilaahay saylal carimi iyo xireynkii daaskiisa ayaanu ku dirnow ilaahay. jamu cirmatin weeye wahuwa maa yumsiku maa, waxaa biyaha ayaa la yidhaha oo dhismaa iyo qeybkeeda waa la yaqaanaa, ilaa waktiga loo baahan yahay meel biyo xireen biyaha lagu xiraayo oo markii loo baahdo waxa weeye biyahaasina lasoo furo beelaha lagu waraabsanayo weeye. marka biyo xireenkiia ilaahay kusoo fateeyey, markaas ayaa waxa weeye beerahoodii iyo mirahoodii iyo meelkoodi o dhan u baabiyaa la yidhi. maxaa yeele fatahaada hadda webiyaaska ay fatahayaan, biyo xireenadu ay fatahayaan, ee baadadka inay kasoo baxaan oo beeraha ku rugmadaan ay baabi'inayaan, nooc cadaabka kamida weeye. dadku sida dadka tadaburaya maahano, dadku dad jihaala weeye. waxaan qiso ahoo ilaahay uu noo sheegayo maryo horo annagaa nalukula dhiga hadlaaya. haddii waddadooda aynu qaadno in cadaabkaasoo kale aynu mudanayno ayaa meesha ilahay noogu sheegay. faugeys hadda qisadan qiso cajiiba oo masal noo noqon karta weeye. fa arsalnaa, waanu dirnow ilaahay calayhim korkoodow ilaahay saylal carimiyow ilaahay iyo xireenkii daaskiisi aan ku dirnay. wabadalnaahum, waxaan ugu bedelnow ilaahay bijannatayn, labadoodii janno, labadoodii beerood, jannatayni laba beerood, jannatayntaasoo dawaatay ukulin miro u saaxiiba xamdin oo dhanaan ah. markii waxa weeye geedihii waxay noqdeen waa baaba-een, miro geeda mirahoodu dhanaan yihiinaa kusoo haray meeshi, oo markaas wax xeyga aan lahayn weeye. dhulku sidaas jannada ahay oo saas u wanaagsanay oo noloshaas lagu haystay. maxaa yeele arlada haddii ilaahay lagu caasiyo arladu waa nabaad guuraysaa, badar laga heli maayo, beerihii bixi maayaan, cadaab ayaa markaasa arlada ku dhacayo. maxaa yeele arlo badan oo badar ka bixi jiray oo fiicnaa jirtay oo hadda cadaabina ku dhacay waxba aan laga helayn maayo. macaasiduna waxa weeye meel walba way caminaysaa, arlada iyo xoolaha iyo bani aadamka wax kasto, xayawaanka iyo jamaadaadka, macaasidu sideedaba waxa weeye shu'migeeda ayaa ina ku dhaca ayay markaasaa nafcigu ka baaba-ayaa weeye. arlo kasta oo ahalkeedu macsi ay sameeyaan, sidaas ayaa waxa weeye nabaad gurigu dhacayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wabadalnaahum, waxaan ugu bedelnow ilaahay bijannatayn, labadoodii beeroodow ilaahay, jannatayn laba beerood, ee dawaatay ukulin miro u saaxiiba khamdin oo dhanaan ah weeye. haddii laysu ilaafiyo tawiinka laga daaya dawaatay ukuli khamdin miro oo dhanaana u saaxiib weeye. murriba ficin biyo miro aad iyo aad u faraxun weeye. iyo wa aslinow ilaahay, xadhuunow ilaahay, iyo wa shayin shay oo min sidrin gob ah qaliilin oo yaru ilaahay. waxaa kusii hela markaasi iyo wa aslinow ilaahay geedka xadhuunka la yidhaahdo, oo waxa weeye bahalkan maaragtay geedka la yidhaahdo maaragtay maydaaga iyo qalaanqalka iyo waxaa saas kuu hela. iyo wa shayin shay ow ilaahay oo min sidrin gob ahow ilaahay qaliilin oo yar, iyo gob yaraa kusii helay oo aan isaguna wax faa-iido aan lahayn. dhulku marka saasu waxa weeye kulli ayuu u baaba-aan weeye. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, dalika kaas oo tabdiilka, dalika kaas oo tabdiilka ahow ilaahay, jazaynaahum, waanu ku jaasinow ilaahay. dalika kaas oo tabdiilka ahow ilaahay ayaan jazaynaahum, ku jaasinow ilaahay. bimaakii, sababkiisa ayaanu kula jaasinow ilaahay kafaruu ay kufriyeen. bimaakii, sababkiisa ow ilaahay ayaanu kula jaasinay tabdiilkaas kafaru ay kufriyeen. in waxii ay haysteen oo fiicnaayo dhan laga bedelay, waxaana keena arrintaas kufrigii nicmada ilaahay ku kafriyeen. waal nujaasiin, miyaanu jaasinayna ow ilaahay, ilaa alkafuur, midka kufrinta badan maahay. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahal nujaasiin, miyaanu jaasinaynaa, waa maya weeye cilada kafuuru midka kufrinta badanna maahe amase hal yijaazaa miyaa la jaasinayaa cilada kafuuru midka kufrinta badanna maahe waa maya weeye waxaa saas loo jaasinaayo waa midka ilahay nimcadiisa ku qufriyay wajacalnaa waxaanu yeelnow dhe ilaahay baynahum dhexdooda bayna saba weeye wajacalnaa waxaanu yeelnay baynahum dhexdooda u dhe ilaahay iyo wa bayna alquraa qaryooyinka beynkooda allatii qaryooyinkaasoo baragna aanu barakaynay fiiha ayda dhexdooda ilaahay biyo iyo geedo lagu barakeeyo waa qura saam weeye oo markaasi waxa weeye tijaare ay la aadi jireen maxaa yeelay yaman ina laga tago ayaa ahla shaamaa loo safri jiray marka dhulkaas oo waxa weeye safarkaas laysu maraayo sida isagana barwaaqo uu ahaay iyo sida barwaaqadii lagu kufriyay cadaab ilaahay u bedelay ayaa ilaahay noogu waramaya maxaa yeelay arlada ilaahay markii la fasahaadiyo cadaab ayaa ka dhalanaya midda hadda xaaladaha aanu ku sugannahay ayaa kamida weeye oo meel kasta oo barwaaqo ahaa jirtay maanta ayu tahay meel oo maaragtay gabaahiira ay tahay oo baabaday oo wax markaasi waxa weeye jiro aan la arag oo wax kasta u waxa weeye ay fasahaadeen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacalnaa waxaanu yeelna udha ilaahay baynahum dhexdooda udha ilaahay iyo wa bayna alquraa ayuu dha ilaahay qaryooyinkii beynkooda allatii qaryooyinkaasoo baragnaa fiiha aanu barakaynay waa qarlashaam arlada oo taam weeye quran qaryooyin ayaanu yeelna udha ilaahay daahiratan oo isku muuqda weeye shaam iyo waxa weeye yaman intuu ka dhexaysa ayaa waxa weeye tuulooyin isu muuqmuuqda weeye ilan dhulku markii waxa weeye nabadgelyana uu yahay barwaaqana uu yahay deegaamada ayaa ku badanaya laakiin markii amni la waayo tuulooyinku waa baaba-ayaan waxaa kaloo baaba-aya markaasi dadkii maraayay wadooyinka ayaa baaba-aya maxaa yeele meel walba haddii waddo kasta ina la istaago waxa weeye dadkii la dhacaayo amase waxa weeye dhulkii abaar uu noqdo waxba laga waayo cid markaasi soconaysa ma jirto waxaasoo dhan masaa'id weeye quran qaryooyin ayaanu yeelnow ilaahay daahiratan oo isu muuqda weeye mutawaasila islaxayda min alyaman ilaa shaam weeye yaman laga bilaabo ilaa shaam weeye haddana alla wuxuu dhahay waqadarnaa waanu ka qadirnay ilaahay fiiha qaryooyinkaas dhexdooda askayra socodkii aanu ka qadirnay waqadarnaa waanu ka qadirnay ilaahay fiiha qaryooyinkaas dhexdooda askayra socodka ayaanu ka qadirnay ilaahay maxaa yeele socodkan waxa weeye bixaysu yaqiiluuna fii waaxidatin waxa weeye qaryooyinka miday ku qayluusanayaan marsisanaba haddii yaman laga safro waqtul qayluulada oo waqtiga lix saac shan saac meelahaasa qariyay iskasigaayaan wayabiituuna suuqa midna way ku baryaayaan geedkay seexanayaan ilaa safarkooda uu ka dhammaanayo walaa yaxtaajuuna fiihi ilaa xamli zaadin wamaain weye haddana uma baahanayn inay biyo qaataan oy zaad qaataan dadku waxa weeye waa iska soconayaa markuu iska socdo meeshii uu tago wax qabanaya barwaaqaa iska taala nabadgelyaa jirta cid markaasi waxa weeye cid kastay aragto maqsiya waxu diidaysaa ma jirto ilan hadda waxa weeye safarka wax looma diidi jirin haddana maanta waxay taagan tahay safarkii inuu asagii la cunaayo oo la dilaayo la dhacaayo asagaba hadda wadooyinkii loo fadhiyay iyo tuulooyinkii iyo degmooyinkii wax la siiyo iska daayo waa nooc min almusiibati weeye cadaab weeye gaar haddaha midka hadda soomaaliya haysto kale waa cadaab weeye kii masalanba hadda waxa weeye ahlu saba oo kale iyo saxun waxa weeye annagayna haysaa maxaa yeele wax walba miisaalkooda ay iska leeyihiin marka alla wuxuu dhahay socodka iyaanu ka qadirnay waqulnaa usoo qadaro waxaan udhahnow dhi ilaahay siiruu socda fiiha qaryooyinkaas dhexdooda layaaliya habeenyaalo iyo wa ayaaman maalmagaalo aaminiina xaalaatiinku aamina waxaan udhahnow dhi ilaahay siiruu socda fiiha qaryooyinkaas dhexdooda layaaliya habeenyaalo iyo wa ayaaman maalmagaalo aaminiina iyinku aamina oo habeen aan baqaynin maalin aanan baqaynin hadda masalanba socodkii wuxuu u baahan yahay amni ayuu u baahan yahay maxaa yeele ilaahay macnaha markuu dhahay socda habeenno iyo maalmo idinkoo aaminow ilaahay laa takhaafuuna weeye fii leylin walaa fii nahaar idinkoo cabsanayn maalin iyo habeen maxaa yeele dadku waxa weeye safarkooda hadday cabsi ay ku jirto waxa weeye ma socon karaan safarkiina markaasi suurtageli maayo nololina markaasi suurtageli mayso haddii masalanba magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ay kala xirmaan oo sidaas ay noqotane noloshu markaasi saasay ku xumaanaysa bani aadamkuna wuxuli maayo waxaa mararka mar walba loo baahan yahay waxa weeye inay ammaan amni uu jiro amnigaas ayaana nolosha dhan ay ka dambaysaa haddaan amni aanan lahayn wax nolola oo ka suurtagelaya ahladatan ma jiraan weeye awalu shayin waxa weeye waa in amni la helaa weeye wax kale oo lagu dhawaaqo ama waxaasaa la yahalayo waxba tari maayaan nin xoola haystay iyo nin faqiira iyo nin kastaba iyo wax kastaba xayawaanka xataa oo maalaayaxda kaaba allah ka dhigo waxay u baahan yihiin nabadgeliya u baahan yihiin. waxaa markaasi bani aadamku nolol uu ku dooni karaa markuu nabadgelyada uu sugo oo ammaan uu sugo oo dadku waxa weeye ay nidaam yeeshaan oo lagu raaci karo oo daalimka iyo madluumka loogu kala gargaari karo waa in la helaa weliya kabacdi waa nolol la raadi karaa iyo markaasi maxaa la yahay iyagoon taasba aysan waxba ka ansixin waxaasaa la yahay ninka sheeganaya waxba kama jiraan wiis faqaaluhu waxay yidhaahdeenow ba ilaahay nimankii ahlu sago ina kufriyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow baacid kala dheeray ayay yidhahdeen bayna asfaarinaa safaryaalkayna beynkooda safarkaa aan saa ma soconayno ilaahu kala fogay yidhahdeen oo waxaad ka jirtaa mafaawid dhulbah gooyaa weye si waxa weye waxay ka war hadda dadka saan dhahaya waa nimankii masalan ba aqniyada haya xoolahalay weye maxaa yeele aqniyadu sideedaba taariikaha markii la firiso iyo wax kastaba waxa weeye dadka aqniyadaa waxa weeye cadowga fuqarada weye dadka fuqarada ay xaasisku yihiin weye inay ayagu waxayna mabda-oodu yahay inay ayagu dantooda ay helaan maxaa yeele waxaa la yidhi alghaniyu maaragtay yuxibu lqanaa qalaa alghaniyu yuxibu lqalaa waxa weeye ninka qaniga wuxuu jecel yahay in wuxuu qaali noqdaan waa sunno weye soo jiri jirta weye oo hadda waxa weeye sicir bararka iyo balaayadan dadka xoolaha haysta ayaa sida qaalibkaa ka dambeeya maxaa yeele dadka fuqaradaahu ayagu ma doonaya nolosheediaa markaasaaba halita weye marka sidaasay marka nimanki dadki xoolaha lahay waxay diidayaan marka dadkaan iska soconaya oo meeshay rabaan iska maraya oo aan markaasi waxa weeye waxba markaasi igoon xoolaa aan wadan amaan gaadiid raacaynin wadada iska maraya ee ninkii faqiira iyo ninkii qaniga ay markaasi nabadgelyada iyo amniga iyo xoolaha inay heleen ay ka sugan yihiin diidaya marka hadda saa layidhi waa markay jibreen oy markaasi ay sahdeen raaxadi baa layidhi bani aadamku aad iyo aad uu xun yahay raaxadu way sahdeen baa layidhi waxay sameeyeen marka dhulu safara layidhi watacab filmacaayishi safar dheer in la galo nolosha lagu dhigsado wey waa sidii maaragtay reer banu israa-iil oo kale markay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka yukrij lanaa mima tubitu lardu min baqliha waqitaaiha wafuumiha wacdasha wabasaliha wey marka waxa weeye maaragtay kiiha ay ku jiraan weye iyo insalamba waxa weeye samanigii ahlu maka ay cadaab samaniyeen oo allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faambir caynaa xijaarata min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim ay yidhahdeen dadku marka nimcada ilaahay kuma shukri karaan markay waxay yidhaahdeen baacid kala dheeba cid kala fogay bayna asfaarinaa safar yaalkayna geynkoos liyatadaawaluu weye markaas calal fuqaraa-i weye si fuqarada ugu dheerayaan weye birukuubira waaxili oo markaasi fuqarada inay daabooyin falaan u banaan zaad ay qaataan iyo biyo weye oo markaas nimcadii ilahay ku kufriyeen macnaha nimankan xoolaha laa waxay doonayaan in ayaga markaasi gaadiidkooda waxoodi laga xiray wadalamuu way dulmiyeenow ilaahay anfusoom naftooday dulmiyeen wadalamuu way dulmiyeenow ilaahay anfusoom naftooday dulmiyeen dulmigooda waxa weye naftooda kutay ku dulmiyeen fajacalnaahum dabeedna waxaanu ka yeelnow ilaahay axaadiisa sheekayaalo ayaan ka yeelnay fajacalnaahum waxaanu ka yeelnow dhahay alle axaadiisa sheekayaalo wax lagu sheekaysto liman bacdahum ay ku sheekaysaan weye waa naga hadda ku sheekaysanayna waxa akhbaartooda nagaa soo gaadsiiyene inaanu ku cifro qaadano weye wamasaqnaahum waanu kala geynow ilaahay ahlu sabr kula mumasaqin kala geyn kulligeeda faraqnaahum fi lbilaadi weye bilaadiyaa lagu kala fogeeyey kula tafriiq weeye maxaa yeele hadda haddii la fiiriyo masalan ba hadda nicmadii ilaahay iyo amnigii iyo khayrkii la haysan jiray soomaaliha daannahay waa ku kibirnay dulmi iyo macaasi ayaa meel walba lagu camiray ilaahay marka isagana waxa weeye faraqana allahu kula tafriiq weeye noloshii baa cadiid noqotay amaakintii la deganaa jira ayaa kharaabay hadda ayaga saasaa la keenay laiqa cayshihim wakharaabi amaakinihim waa sunno baaqiya ayay culimmadu yidhahdeen fii kulli man badaa nicmata weye qof kastoo nicmadeeda kufri weeye oo daalim noqdo weeye marka hadda haddii waxa weeye ilaahay nimcadiisa lagu kufriyey umadihiiba waa arkaysaa bilaadiyaa lagu kala firdhiyey oo nin wal meeshuu joogi jira waa laga raacdeeyey caalamka ayaa meel walba lagu kala firdhiyey meel layskuma sheego maanta waxaana yeelaya dulmiga iyo macaasida aan ilaahay loosoo noqonaynin ina fii dalika almaskuuri qaala soo sheega ui ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan cibrooyin weeye likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa ugu sugan oo macaasida ka sabraaya shakuuran oo sugsan badan ina fii dalika qaala soo sheegay la aayaatin aayadaa ku sugan cibrooyin likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa shakuuran oo sugsan badan casharkeena marka intaasuu ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu